قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لهذا الحديث في مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعنى مس الختان الختان أي دخلت حشفة الذكر في فرجها الذي هو الحشفة التي رأس الذكر. وهذا معنى التقى الختان إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان مس الختان أي ختان الرجل الختان أي ختان المرأة. بعض الأحاديث إذا التقى الختانان. وختان الرجل واجب لأن طهارته لا تتحقق إلا به، وأما المرأة فختانها مستحب فقولها قوله عليه الصلاة والسلام ومس الختان الختان هذا يفيدنا أن الغسل يجب في حال كون الختان مس الختان وإن لم ينزل لأن الرجل قد يحصل له إكسال فلا يحصل منه إنزال. فإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا أمر ربما يخفى على كثير من الناس وتتوقف عليه طهارته وصحة صلاته، فبعضهم يجهل ذلك ويظن أنه لا غسل إلا من الماء كما في حديث إنما الماء من الماء. وكان في أول أمر الحكم كذلك إنما الماء من الماء ثم نسخ فأصبح الغسل واجب من أمرين الإنزال إنزال المني دفقا بلذة، والأمر الثاني حصول الإيلاج رأس الذكر وما زاد على ذلك في فرجها، فإن هذا أيضا يوجب الغسل وإن لم ينزل. فالذي يوجب الغسل أمران: الإنزال وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يكن إنزال. كل من هذين الأمرين موجب للغسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع، المراد بالشعب الأربع اليدين والرجلين قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أي بلغ مشقتها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل ولهذا قال بعض العلم إن قوله وإن لم ينزل ناسخ لحديث إنما الماء من الماء فالماء الذي هو الغسل من الماء فقط، هذا في أول أمر، ثم أضيف إليه بعد الإيلاج وإن لم يحصل إنزال، يعني حتى وإن لم يحصل خروج الماء الذي هو المني. قال وفي لفظ وإن لم ينزل. فإذا يستفاد من هذا الحديث وحديث المتقدم إذا رأت الماء أن الذي يوجب الغسل أمران: الإنزال وإن لم يكن جماع، أو الجماع وإن لم يكن إنزال. نعم.